إذاعة بريدة تقدم والطور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والنهر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء أم له الآلات ولكم الأنعام. وَإِنَّ